هل يجوز الذكر باسم الله المفرد الله الله الله الله هكذا؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما استدلال الصوفية بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا استدلال فيه قصور، لأنه ينبغي أن تقرأ الآية من أولها، والآية من أولها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قل الله، فهو إجابة على سؤال. ليس معناه الله الله الله حي الله حي الله، ليس هكذا.